بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله. الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحى خلق الإنسان فسواه شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عدانا وعداه وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل من ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقاه. وفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه وأضل الظالم الفاسق وجعل النار مثواه. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أو ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه. أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أبقاه. أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولا وعلى من سلك طريقه واستنى بسنته واهتدى بهداه. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم فرضي عنهم أجمعين. كانوا وربي رجالا حق رجال كانوا بالليل عبادا نبانا وبالنهار أبطالا فسانا. تركوا خير البقاع تركوا مكة والمدينة مع فضل مكة والمدينة خرجوا إلى أصقاع الدنيا يبلغوا للناس رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. قال عنه إياكم بنظره أمين. خرجوا فاتحين فتحوا القلوب فتحوا قلوب العباد ودارت لهم كل البلاد. خرجوا ليبلغوا للناس مقالة واحدة يدور عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. يا ناس قولوا لا إله إلا الله مفلح. يا ناس من يأويني حتى أبلغ رسالة وله الجنة. في رواية ما من رجل يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذه قبورهم شاهدة عليه. لم يخرجوا مثلنا سياحة ولا لطالب الدنيا بل تركوا الدنيا وما فيها. وهذا هو سعد نبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وسمعنا هذه الآيات بالأمس لما فتح المدائن عاصمة القدس عاصمة لا اللهم افتح علينا القدس يا رب عاصمة فارس عاصمة القدس دنيا الذهب والمعادن النفيسة تحت رجيبك وهو يركل الدنيا بقدمين يركل الدنيا أخوانكم في بنك الدم يعني يظن بكم خيرا ولذا جاءوكم ما راحوا لأهل المخاهي جاءوا لأهل المساجد ولا يعمل سابق ممكن العالم على هو برضه الرزق واجب بس انت هتعملها لله التاني يعملها ايه جدعانه وشهاده ونروقه ورجوله وجدعانه وشتاله لا انت هتعملها لله الفرق ان الانسان بيعمل عمل ها اثنين بيقوموا يا عم الشيخ عيد بيقوموا زي بعض خد بالك والفرق بين قيامهم واحد ما بين السماء والارض اثنين بيعملوا عمل واحد واحد بيتصدق ها بمئة ألف درهم واحد يتصدق بدرهم واحد والدرهم هذا خير من المئة ألف. في الحديث سبق درهم ايش سبق ذلك الكافرين؟ لا، 100,000 ما في 1000 سبق ذلك 100,000 رجل بفايش كذا بشمان السيد كمس طلع 100,000 واحد زهاز كذا كحيان خالص طلع درهم واحد ها؟ الدرهم يسبق ليش؟ أنا طلعت نص المال ست درهم إيران طلعت النص فلان طلع 100,000 كمان كثير ما تقبل منه فالدرهم هذا خير منه يعني الرجل ده بدك طلع نص المال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس يعني الكريم إذا أفرد بابا ما يبقى أحد وأخواننا جاءوا لأهل المساجد ولم يأتوا لأهل المقاهي وخير الناس الذين نجوا إلى الله تبارك وتعالى فعسى أن يرى ربكم منكم خيرا إخوانكم خلف الصغار ينتظرون كل واحد دمه خفيف الله يكرمك نرجع صدر وانا اي اول واحد شايف في المكان انا صاحب خف لكن انا اول واحد مساعد تعال كتبوني خدوا الدم بتاعي وعيش او عيش انا اول واحد واقوم الان عايز اقوم الان اقوم الان عايز بعد الدرس عشان ايه يعني الواحد يخشى يعني يكون شيء يكون ما بيعمل انا اخاف ضعيف لكن توكل على الله أبو عيشة أنا جاهز أبو عيشة أنا جاهز الأخوة اللي خلف الستار يا ولد شو ما بردش شو ابن الشيخ محمود اسألهم جاوا أخوات النساء النساء مصفي دم لحم مصفوش من النساء بدون هاتف طبعا الواحد يضع نفسه مكان إخوانه يعني موقف ما فيه خزنان خاصة الإخوة اللي من دم الكرماء اللي هو زي الكور بيدي جميع دماء مين زي الكور إخوانه؟ أبو عيات هو الخبش ربنا ذلك في صحيحكم وعفيتكم جعل أن يضعف الله سبحانه وتعالى خلصونا عشان الشيخ عبد السميع كانوا بيخوفنا من بعيد رد علينا يا ابو عائشه جابوا خاطر النساء ولا خلاص تابع ربنا خلاص مش بيجيبوا النساء عندهم هنا نرجع اخواننا الى موقف ماجد موقف اصحاب رضوان الله عنهم سعد بن ابي وقاص لما فتح الدنيا بكى وركن الذهب الدنيا بجديد سبحان الله العظيم ليه يا اخواننا التاسيس الايماني من تحت قوي نحن في غربة نعيش في بلاد يعني يكثر فيها المال والناس تكون على المال شو بعض الناس ما يعرف الدنيا رغم انه فقير لانه مطبق واشوف ارى بعض الناس ينهل كما ينهل الكلب العطشان على الدنيا ليش؟ الاساس ضعيف التربية غير متينة فليست العبرة بالحاجة لا والله العبرة بالتربية سعد بن ابي وقاص يقول ايه شيخ البخاري مسلم بس يقول لما سئلوا في شعب ابي طالب كان الرجل منا يخط كما تخط الشاة اكل ورق الشجر اعزك الله حتى جيهم اسهال مفيش فركل الدنيا بالليل وبكى وقال قرا قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين شاهد كذلك وأورثناها قوما آخرين فلا بقت عليهم السماء الآن وهذا أبو الدرداء عويم الخزرجي عن أرضاء العابد الزاهد لما فتحوا قبرص فتحوا قبرص بكى ما يبكيك أليس يوم فرحة نعم يوم نصر نعم يوم أعز الله فيه الإسلام وأهلا نعم تبكي ليش؟ قال أبكي لأن هؤلاء القوم هانوا على الله فأمكننا الله منهم ونخشى اليوم الذي يأتي علينا فيه نتساوى معه في المعصية فنهون على الله فنسقط بعين الله فيمكن هؤلاء منا لماذا نحن اليوم في ذلة وفي مهانة ويقابل أعداء فينا حوصلا في كل مكان سنة معه في المعصر ادخل بيوت النظر في اختلاط عندهم عندنا اختلاط في البيوت ما ودي اتكلم امام الوجوه الطيبه الاحسن بها الظن التشويش في البيوت والقرارات السيئة في البيوت، تبرع في البيوت، اختلاط صغيرة ونيمة وكذب معاصي، لابد هذه كلها نتصالح مع الله، لأن العذاب يخونا من يمثل بعمر، لابد نتوب إلى الله توبة جماعية. قبورهم الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها. أنا خالد بن زيد، مين خالد بن زيد يا فندم؟ أبو أيوب الأنصاري اللي دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته في الهجرة أو المبات في اسطنبول مجاهد، ما راح يتفسح ولا يجيب له بضاعة حلوة من تركيا زي ما كانت تعمل تروح وليد. خالد فين؟ من وليد الحمص. علي فين؟ في الكوفة. العباس فين؟ في الطائف. يقال إن في قرية اسمها قرية تميمة، في قرية في الصعيد فيها 27 صحابة حول الرياض في حصلت معركة اليمن. القصة دي تعالوا قلتها من قبل وصلت رسالة متصلة. شيخنا الله يرحمه العلامة محدث رجل رباني شيخ حمودي توجه رحمه الله، ولد الشيخ عبد العزيز حدثني القصة عن أبيه عن صاحب القصة وذكرها في كتاب اسمه العقوبات والمواعظ. لما جاء سيوف في هذه المنطقة جرح الخروج، فإذا بقبر رجل جرحه يثرب دما في شيء خفيف جدا سمرة ولحية طويلة. الصحابة ما كانوا يقصوا اللحى، وفروا اللحى، أخلقوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجعوا اللحى، 27 أمر لبوي. الأمر الإعفاء اللحية وإطلاقها وعدم قصها. ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ المطال. قال شيخنا العلامة فقيه الشيخ بن باز رحمه الله قال أراد رضي الله عنه والله حديث البخاري أن يجمع بين فضيلتي الحرب والتقصير، وهذا أدب الشيخ وهذا اجتهاد منه والسنة في خلاف ذلك. الرجل قبره لفظ القبر والجرح يدعو دمه، وعلي الكفن كما هو كتان ومربوط بزعف نخل أخضر كما هو. قصة بلغت صاحب وراها، بلغها للشيخ عمود الوجل وراحوا بلغوها لسماحة الشيخ شيخ مشايخنا علي رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ باز. فقال غيروا القبر وادفنوه ليلا حتى يفسد اسمه. هذا أيضا صحابي من الصحابة الذين كانوا في إيش؟ في معركة اليمن، وشهداء أخر لهم خمسة منهم القبور وعرفوا فلان وقبر فلان وقبر فلان وقبر فلان لما جاءت سيوف من قبر. شاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خارجوا إلى الدنيا يحملون هم الإسلام، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد كل هذه كانت محدثة، أما بعد فإن الأمراض التي ابتليت بها الأمة مرضان خطيران، المرض الأول مرض الشهوات والثاني مرض الشبهات. والمرضان كل منهما له علاج. مرض الشهوات علاجه بحسن العبادة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك بس، هذا فيه تفصيل. الشبهات علاجه بالعلم، الشهوات ترتفع بحسن العبادة والشبهات ترتفع بطلب العلم. الوقت انتهى يا شيخ عبد السميع. الشيخ فين؟ شيخنا وأمامنا باقي كام؟ 10 دقائق؟ والمؤمن يا إخوان يسعى إلى إصلاح شأنه لابد من أن يضع يده على الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه. وهذا الكلام سببه حوار مع بعض الشباب وبعض الإخوان يشتكوا من أمور معينة ومعاصي تلبسوا بها وأمور تحتاج إلى معالجة. فعلاج الشهوات هو زيادة الإيمان وكثرة العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل وأولاها أداء الفرائض على الوجه الأكمل. الله عز وجل يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هوالا. نعم، وما تقرب إلي عبدي بشيء في بعض الأحاديث أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال في الاستمرارية، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوازل زيادة العبادات حتى في الغاية حتى أحبه من الشيء. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كثرة الطاعات حماية ووقاية. قل لبعض المشايخ علماء سجن في بعض البلاد رجل بحر سجن يقول حتى الإنسان ما يشعر بأذن في السجن، بشر الإنسان يشعر بعالم آخر. ربان كنا نجتهد في العبادة اجتهاد في اليوم 200 ركعة، كل واحد يصلي في اليوم 200 ركعة، 200 ركعة بخشوع وخضوع. وكانوا يختمون في الصلاة كل 5 ليالي، وصلي يختم القرآن كل 5 ليالي، ختمة داخل الصلاة وختمة خارج الصلاة كل 3 ليالي. إذا الوقت مملوء بإيه؟ بالأنس والصلة، صدق الصلة لله تبارك وتعالى تنتظر. أما الشاب النهارده يجي له هواجس، وكان ينظر للحرام، ينظر للصور في الشوارع، في الشاشات، في البلوتوث، في هذه الأشياء اللي دمرت الدنيا تدميرا، ولا ننكر أن هذه الأشياء فيها خير، لكن أنا بتكلم على اللي يستغل هذه الأشياء استغلال خاطئ. ما الجوال اللي في ديك المحمول ده ممكن تستخدمه في الخير وفي الشر، الإنترنت ممكن تتحكم فيه، لكن حتى الطيبين الطيبين كثير من الطيبين نضيع وقته يقرأ أخبار ومش عارف إيش، نضيع عمره هباء مجرد، ما في وقت واحد حتى يبص في الأشياء. فالإنسان ينظر إلى الداء، يعرف الداء، ثم يضع يده عليه، ثم يبدأ بالعلم. سأتكلم بإيجاز شديد جدا عن أسباب نقص الإيمان. أولاها الجهل بالله تبارك وتعالى. الجهل والعياذ بالله خطر عظيم، ولذا وجب على المؤمن أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه بالإقبال على طلب العلم والسعي الحديث عما يرفع به الجهل عن نفسه. وكل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك يجب عليك أن تتعلمه. أنت الآن مسلم، تصلي وتتوضأ وتطهر وتصلي وتصوم وتحج، فواجب عليك أن تتعلم. الآن كلنا بنصلي، لكن يا ترى مين فينا تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من فينا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذها بالتلقي عن أهل العلم، لم يأخذها بالتلقي عن الآباء والأجداد. مين فينا فعل ذلك؟ كل واحد يسأل نفسه. أنت الآن بتوضأ، كيف وضوءك؟ انظر لآخر الناس في وضوءك، أغلب الناس بتوضأ، الصلاة بيصلي غلط. فلو أن الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه بطلب العلم، تعلم كما قال عمر بن عبد لولده، تعلم فليس المرء يولد عالما. في حد يقول عالم يا اخوان؟ تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس اخو علم كمن هو جاهل، فان كبير القوم صغير عندهم اذا ما التفت عليه المحافل. يكفي شرفا ان الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. يكفي أن شهد الله أنه لا إله إلا الله، أعظم شهود عليه إيش؟ توحيد. وأول من شهد بالتوحيد وشهد بالألوهية هو الرب تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا الله. ها بعدين والملائكة وأولو العلم قائلا، فبدأ بذاته المقدسة، ثم ثنى بملائكته، ثم ثنى بأولي العلم، لما كان أولي العلم. فالعلم نور والجهل إيش؟ ظلام. والعلم ميسور النهارده، تذهب إلى المساجد تعلم دروس وتقرأ وتطلع وتتفقه كده. نعرف بعض الإخوان كان عنده وقت لكن ما عنده مشاكل، يجلس في الصحراء، يعمل في الصحراء، يعمل إيش؟ يجيب ألبومات الأشرطة بتاعت كتب المشروح بتاعت المشايخ، يسمع، يفتح المسجل، يفتح يسجل ويفتح ويعيش ايه ينظر في الكتاب. نعم اقول هذا ليس هذه عامل مساعد طلب العلم ثاني الركب عند العلماء قل هذا عامل مساعد يقرا ويطلع ويسجل ويفهم تقف معاه مساله يسجل علمه يجمع يجمع واذا لقى احد من العلم ساعد. واحد سمع عشان الشيخ ابن عثيمين وتفقه في الفقه وكذا وبعدين يقول قبل الشيخ يا شيخ لما حد يسألني يقول قال الشيخ ابن عثيمين قال قول قال ابن عثيمين قول قال ابن عثيمين ما عليك بيعينه ويوجهه فيه. فأقصد الإنسان يسعى لطلب العلم ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن نفسه فالعلم نور والعلم هداية ويكفي شرفا لأهل العلم أنهم كالنجوم في الأرض نجوم في السماء تضيء وكذلك أهل العلم يضيئون في الأرض. ونكلم بعض الإخوة خطر في خطر ليش؟ الخطر ما في علماء خطر في خطر نفهم ليش؟ ما في علماء ما في خير. فالإنسان يحرص على أنه يتعلم دين الله تبارك وتعالى لأن تهدو إلى بيت من بيوت الله فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة كوناء وآيتين خير وناقتين خير من وآيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث أعدادهن من الإبل كم إلى بيت من بيوت الله تتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة كوناء. نعم طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت لو سلكت في طريق التعلم فحصلت على نصف الخير حتى تعلم. نعم تقبل على الخير. فأول أمر من أسباب زيادة الإيمان إن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه وذلك بطلب العلم. الأمر الثاني الغفلة. الغفلة عن الله داء عضال والعياذ بالله. لما ترى الإنسان يأكل ويشرب ويمشي ويتنعم بنعم الله وغافل تماما عن الآخرة وغافل عن الموت وغافل عن الحساب وغافل عن الميزان وعن الجنة وعن النار كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يستأصبح خلاص الران ده القلب ده أبيض ينكت في نقطة سوداء فنقطة سوداء فنقطة سوداء أصبح كالكوس مدخين أسود تماما لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إنسان ميت ميت تماما. فأنت الآن في عين الحياة في سفينة النجاة أنت في المسجد في البيئة الطيبة الذاكرة بالله والصاحب الطيب والشريط الطيب والكتاب الطيب لا أقول كتيب لأن الكتيب تصغير تصغير في تحقير وهذا في قال الله وقال الرسول كلمة كتيب لا نقول هذا يا إخواني والرسالة والشريط المطوية والصاحب والزيارة في الله ومجلس العلم والشهر الاثنين والخميس ونزور المقابل مع بعض ونزور المستشفيات ونتقابل مع بعض إيماننا يزيد أنت في بيئة طيبة. أما بيئة المخايب والسايبر والأماكن البذيئة يعني نجيب لأسماعكم عن سماع هذه الأماكن في بيت من بيوت الله فهذه بيئة الغفلة والعياذ بالله تقص القلب والعياذ بالله. كذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى يعني في الآخرة وقد كنت بصيرا يعني إيه في الدنيا ربنا قال له الجزاء من الجزاء. قال كذلك أتتك آياتنا نسيتها يعني تركتها وأهملتها ولم تعظمها ولم تبجلها ولم تقبل عليها تسمع حياة الصلاة حياة فلاح جالس شيش بيش على القهوة بس أقولك نخلص جالس الأهل والزملاء يقول لك بس إيه بين الشوطين اللي بنصلي نبقى نختم العصر مع المغرب الله غفور يا أخي ما تبقاش عندنا كل شيء حرمته علينا حرمته علينا الطيبات يعرض عن دين الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعيش عيشة كلها ضنك نعم يعني مجاكا في البيت ولا فيها مشروع ولا ايه افك العب واحد شرب واحد قهوه في الجنه اقعد على القهوه خلاص انتهت المشاكل ان شاء الله كيف الناس يصلي ركعتين اروح افتح لي المصحف كده اسمع لي الانشاء واسمع في الباص اتنعش شويه كده لا أقول لك ليه وعلى الأهل والعب لك إيه لعب لك إيه طاولة ولا عب لك واحدة شلح فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة في أشد وإيه بس يقول ضمن الله لمن قرأ ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة هنيئا لأهل القرآن هنيئا لمن يتدبر القرآن ويعمل بالقرآن ويتخلق بأخلاق القرآن من أسباب زيادة الإيمان أو من أسباب ضعف الإيمان العصيان والتمرد على الله عز وجل التمرد على الله تبارك وتعالى وفعل المعاصي انظر المعاصي كم من المعاصي انظروا إلى إبليس أول واحد طرد من رحمة الله كان مقرر بدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وطردا وبالصورة الحسنة بأقبح صورة انظروا إلى أبينا آدم عليه السلام أول ما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى شوف بقى إيه دي اللي ضيعت آدم أهو انظر اللي رفع آدم ثم تاب عليه وهدد ثم اجتبى وتاب عليه وهدد إذا المعصية هي التي أخرجت آدم من الجنة المعصية هي التي قام لوط بجناح من جبريل عليه السلام حتى ألقاهم حتى سمع صياح أو نباح كلابهم ما الذي أغرق قوم نوح؟ المعصية ما الذي قالك إن مرور أغرق فرعون؟ المعصية لأن المعاصي بتحول بينك وبين الله تبارك وتعالى المعاصي سبب لهلاك الأمم المعاصي سبب لسخط الرب المعاصي تحول بين الإنسان وبين العلم كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع صاحبني فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يهدى لعاصي المعاصي سبب في ضيق الأرزاق ووهن الأبدان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن نور في الوجه وسعة في الرزق وعافية في البدن والمعصية على العكس ظلام في الوجه وهن في البدن وضيق في الرزق فالمعاصي تحول بين العبد وبين رضوان الله وبين العبد وبين التوفيق في كل أمر انظر الإنسان الصالح الموفق تجد أبواب الخير كلها أمامه مفتحة فليحذر الإنسان نقصان الإيمان المعاصي وقلنا بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله إن العبد له ثلاث مقامات أو عنوان سعادة العبد ثلاث إذا أعطيها إخواني شكر وإذا ابتلي وإذا أذنب استغفر فإذا أحدث الله عليك نعمة لابد أن تحدث لها إيش؟ شكرا وإذا نزل بلاء بك لابد أن تحدث له إيه؟ صبرا وجلدا وإذا أذنبت استغفر والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله إيش؟ فيغفر لهم صح؟ فإذا الإنسان إذا أذنب استغفر وتاب تاب الله عليه ولو عاد وتاب تاب الله عليه ولو عاد وتاب تاب الله عليه في الرابعة افعل عبدي ما شئت قد غفرت لك لكن توبة التوبة الصادقة ولكن توبة الكذابين لا تحتاج إلى توبة هذه ليست توبة الاستغفار استغفار الكذابين استغفار باللسان والقلب مصر على المعصية وفي حديث في سنده ضعف المستغفر حديث سند في ضعف المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ المستغفر من الذنب وهو قائم عليه يعني على الذنب يعمل ذنب ويستغفر وهو قائم على الذنب لم يقع عنه كانه يستهزئ بالله وكان الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المقال كلام صحيح فعلا الذي يفعل الذنب ويستغفر منه كانه يستهزئ بالرب تبارك وتعالى الحسد المرض الذي اول ما وقع من ابليس لما حسد ادم اسجد لبشر خلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين حسدا فالحسد جاء البغيض والحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب لانه عمل قلبي والحسد تمني زوال نعمه الغيب الحسد يا اخواني تمني زوال نعمه الغيب كان الشيخ عبد العزيز بن صالح هذا كان رئيس القضاء في المدينه النبويه وكان رئيس شؤون الحرم المدني نفس الرسول صلى الله عليه وسلم والراجل كان شخصيته قويه يقول ان كان في نسب بينه وبين الملك فهد كان واخد بنته الراجل كان قوي شخصيته قويه جدا كان الشيخ الحذيفي لسه صغير وصوته بقى كان وهو صغير كده والشيخ عبد العزيز صالح هو الامام وصوته عادي راجل عالم فقير وخطيب لكن صوته الصوت طالع حلو يعني زي الشيخ عبد السميع كده فظل ورا الشيخ الحذيفي يجيبه يجيبه يجيبه لغايه ما حطه بالحرم طب الناس هتتلبس بالصوت ده بس الراجل العجوز ده فيقول ايه اللي كان بيحكي القصه دي يقول لو حسد لكان الشيخ عبد العزيز صالح يحب الخير للناس شاب لسه طالع تعال انا المنبر ده عامل 30 سنه هنا طب ليش ما اعطي فرصه للشباب تعال نطلع اطلع يا ابني خد نصيبك خدم شجع الشباب لو خلى الشاهد القصه يقول ايه لو خلى جسد من حسد لخلى جسد الشيخ عبد العزيز وحكى القصه بتاعت ايه؟ شيخنا ابو عبد الرحمن وشرفت بالعمل معاه هذا الرجل لا زكاء على الله صراحه رجل يحسبه الطيبين الشيخ ابو علي بن عبد الرحمن الجدي كان الرئيس بتاعنا في العمل في المدينه في مجمع الملك فهد في واحد مصحف قبل ربع قرن شاهد اخواني فالحسد ده والعياذ بالله اول ما بيدي بيدي صح ما ينام شاف نعمه عند فلان ده بيدي الحاله اليمينه ودانه يعني النعمه دي راحت غلط راحت عند الشيخ محمود حجلان وبتجي انا طب ايه طب ايش هيقول الشباب ده انا راجل فاهم فالحسد والعياذ بالله ربنا قال ايه ها ومن شر حاسد ايه اذا اعرف عن الحسود ده حسود يعني حسود سيء جدا سبحان الله عايش 30 سنه في مكان وراتبه ما يتقدر وحاله قرض وامره راضي دون لا سيبوا على الحسود دي الشيخ محمود عندك كف البلد كده على طول يا على طول كده حسود حسود شيء ففيهم بيتكلموا في نفسه كده وتخرج معودات طب في شر حاسد من حفوج هذا رهيب في ناس ما تستطيع ان تسال اخواني مغارب ايش؟ مغارب القلوب الألسنة مغارب الإنسان هو الإنسان ما يستطيع يكتب في نفسه وتخيل وتحب وانشر وانشر بعد نصف عليه نعمة احنا ماشيين في النهار انا شفنا قطيع النار القار ظليت ابرك عليها ثم انا ماشي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله مزيد وبارك ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك الله طول ما انا ماشي ولا عرف ولا عرف خير يا اخي الناس ليش ما تبرك الناس؟ هتخسر ايه يا اخي؟ طب عايزه يا رب ارزقني زي فلان يا رب مش عيب ولا حرام اللهم بارك له وارزقني ايه؟ طب خيرا منه وارزقني خيرا ما عندي ماشي لكن تفسده هتكسب ايه؟ اول ما النار تاكل مين؟ والنار تاكل بعضها الى البيت ايه؟ لا تاكله، هياكل نفسه كده خليه يغلي بالليل كده. معاه من حد؟ ها؟ فاذا الحسد يا اخوانا من اسباب مفصل يا عم الشيخ ابو سمير خلاص؟ خلاص بايونكتين غير الاكسترا فايل. بس كان بتوع الكورة عن الاكسترا فايل. احنا اول الاكسترا فايل في الاكسترا فايل كانوا كلام قال الله وقال الرسول. طيب بعد ذلك اخواني يا اولاد يا شباب يا عيال يا صغيرين، الصاحب السيء شيطان رجيم وهو اشد من ابليس، لان ابليس يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابليس هو العيد الاول على طول يمشي يسمع كلام، اما ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم كده عينك كده تعمل ايه بقى؟ يبقى انا اشد. ده ابليس هو الراجل بيسمع كلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعنا واطعنا كده. ولذلك حديث الامام مسلم صحيح مسلم كتاب الاذان، ان الشيطان اذا سمع التاذين، بمعنى الاذان اذان تاذين اذان اذين تاذين كلها بمعنى صحيح ثلاث، ان الشيطان اذا سمع التاذين يفر الى الروحاء، قيل اما على الحقيقه او قناع عن البعد، يعني الشيطان ينفخ يطلع يروح المدينه، يطلع مثلا يطلع امريكا كده يروح كينج، بلاقي كينج لا مش اسمه يروح على كينج شويه. فالشيطان اذا سمع التاذين يفر الى الروحاء وله ضراط، يعمل محطه تشويش مركزيه علشان ما يسمعش الاذان، لان الاذان فيه دعوه للصلاه والصلاه فيها سجود، والعمليه اصلا من البدايه كان مشكلتها ايه؟ السجود. انا مش عايز الشغلانه دي، السلام عليكم. يمشي الراجل ويبوم بوم بوم بوم بوم يعمل محطه تشويش مركزيه خلاص. فاذا ما زوب الصلاه تثويب يا اخواني من ثلاث معاني، اقامه الصلاه تثويب، قبل قامة الصلاة تثويب، الصلاة خير من النوم تثويب. كم معنى التثويب؟ نعيدها ثاني وتكرار عنه الشيطان. إقامة الصلاة تثويب، قبل قامة الصلاة تثويب، حي الصلاة خير من النوم تثويب. مين يعدون ثاني من شباب الصلاة؟ تفضل. اسم الكريم الأول؟ محمد. ارفع صوتك يا شيخ محمد. محمد. محمد تفضل. إقامة الصلاة تثويب، إقامة الصلاة تثويب، قد إقامة الصلاة تثويب، الصلاة خير من النوم تثويب. الله يفتح عليك، الله يجعلك من فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قول أمين ويرحم والديك. يبقى إذا يا إخواننا التثويب بيتمعن، فإذا ما ثوب للصلاة يعني أقام المؤذن الصلاة خلاص، راجع مرة ثانية يقول لك جزاكم الله خير فيك. لا لا حلوك من عمك شيء محمود بركة، لا لا جزاك الله خير، رب يرضى عنك جزاك الله خير. خلاص يا محمد هيك عندي 10 جنيه خلاص ولا شوي؟ عشان ربنا يتصل مستعد والله، هيك عندي 10 جنيه يا محمد. يلا فاول ما يرجع مره ثانيه يبدا بقى الشيطان بقى الشغل بقى في السجود، يقول لك ايه؟ تعمل مفتاح للست اللي بيطلع منك بلاء، بلاء اسبوع بتاع العربيه، اذا نزلت عند حماتك هوب اتصل على النبي على طول في الصلاه يتذكر مفتاح العربيه ويتذكر. فاذا ما يقوم الصلاه قال ارجع اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا خلاص. يبقى اذا احنا الشيطان اللي هو البني ادم ده اللحم ولحم شحم ولحم ده اسوء من ابليس، لانه انا اهل الله سمعت قصص والعياذ بالله احد المشايخ كل يعرف ثلاثة، بيحكي له واحد من المبتدئين يعرف ثلاثة أصحاب مات لهم صاحب والعياذ بالله موتة خاتمة سيئة، نسأل الله حسن ختامه، اللهم اسمع الختام، في بنكوك تايلاند، يذهبوا للبلد عافانا الله وإياكم وعافى الله أسماعكم الطاهرة. أول ما صحابه لم يطعنوا، الصاحب الثاني راح مات نفس الموت لما طعن، والثالث مات نفس الموت لما طعن. صاحب ساحر المر على دين خليله، انظروا ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص، عمه يا اخوانا عمه رجل اسمه ابيه رباه وحرصه ونصره وذب عنه ودافع عنه وعمل معاه افاعيل امام قومه، يموت يا عم يا عم كل لا اله كل ما راح يعمل قل الله بلسانك، قل لا اله الا الله حتى كما عند ربي. ابو جهل واخر الشيطان عبد الله بن عمر اترغب عن مله عبد المطلب خليفه الحميه، آخر ما قال أبو طالب قال هو يعني أبو طالب على ملة عبد المطلب فهو خالد مخلد أبد الآبدين في نار لا يدخل لهيبها ولا يضيق شرهه والعياذ بالله. سبب إيش؟ الصاحب وبعض من أخبار السن وخلنا لك واحد صاحب سنة لكن في كده تعالوا على الأهل وشوف الجماعة كده خد لك واحدة ولا يا عم بطلت أنا يا عم تاني واحدة هتعمل لك كده سنة بس الصاحب والعياذ بالله قريب السوء والعياذ بالله من أسباب ضعف الإيمان. طب الصاحب الطيب، الصاحب الطيب سبب في زيادة الإيمان. الصاحب الطيب تقول لك تعال صلي في المسجد يا عم صلي في البيت يوم لا تعال صلي بيت ربنا. لو أنا كده في درس النهارده للشيخ شريف هنا في بتاع كان في التفسير تعالوا بنحضر وأنا كده معاه ضمن هم رايحين نزور واحد هنا نمشي معاهم ما تيجي نزور المغفرة ما تيجي كده صاحب صلي بعيدك عن الطاعة بعيدك عن الخير. ومن أسباب نقص الإيمان أيضا الشيطان الرجيم. طب اعملوا إيه بقى؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والقارئ هنا أمس الفضل يقول بعض السلف لا تعلن عداوة الشيطان ثم تصادقه في السر. ها؟ يعني المعاصي السر دي واحد يقول الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله وبعدين بينه وبين لم يخلو نفسه يعصي الله تبارك وتعالى فهو الظاهر بيعلن عداوة الشيطان ثم يصدقه إيه؟ في السر. والكلام عن هذا يعني يطول. بعد ذلك النفس الأمارة بالسوء بعد الصدق فنواصل ولا نكتفي؟ لا كفاية كده يا شيخ عبد السميع شغالين لسه؟ نعم خلاص تخلص كده. طيب يا اخواننا همر عليها مره الكرام النقط فقط بدون شرط. بعد ذلك النفس الاماره بالسوء وهذه النفس الانسان يعاديها ما يعطيها ما تشتهي. بعد ذلك الامر التاسع الدنيا وفتنتها وحب المال وحب الدنيا والاقبال على الدنيا والانكباب عليها وطلب الرزق الحلال. من طلب الحلال فهو من أزهد الناس. من طلب الحلال فهو من أزهد الناس. الزهد ترك الحرام. الزهد يا إخواني ترك الحرام. الزهد يا إخواني ترك ما لا ينفع في الآخرة. الصحابة يا إخواني رغبوا في المال. قالوا جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فقه يا إخواني. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأجور، عندهم أموال يا رسول الله ذهبوا الأهل الكل، عايزينك الفلوس. ليه والله عايز غير العربية وغير الدكتور بتاع الشقة كده؟ لا، عايز ينفق سلمي المال. فقال إن الله تبارك وتعالى أعطاكم خير من ده. إيش يا رسول الله؟ قال بكل تسبيح من صدقة، بكل تهليل من صدقة، وبكل تكبيرة من صدقة، وفي بضع والبضع العدد من ثلاثة لتسعة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله آتي أحدهم شهادة يقول يا أخي قال نعم انظروا إلى ظهر الحرام عليك فرغبوا في المال من أجل أن يستعينوا المال ما ينفقون في طاعة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يا إخواني الأمر العاشر السهم المسموم من سهام إبليس ألا هو النظر إلى أن يسخط الرب تبارك وتعالى ويكذبه سبحانه وتعالى وهذا الأمر هين على من كرمه الله تبارك وتعالى عليهم. فالإنسان إذا نظر هيكتفي بالنظر؟ لو انت اشتهيت طعام، واحد اشتهى طعام هنظن كده ان انت لازم ياكل. طب لو اكل هيكتفي بالاكل مره؟ ده عايزك كل يوم. يعني الانسان النظر للحرام والعياذ بالله ما يكتفي الا والعياذ بالله بالفحش اعزكم الله. طب في مسلم يرضى نفس الفحش ومره واثنين اذا الحل ايش؟ لو اشطع مره واحده خد بس انتهى الطعام. بعد ذلك يا اخواني مما ينقص الايمان وباختصار جدا الغيبة والنميمة والعياذ بالله. وتعلمون أن الله صور الغيبة بأبشع صورة أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيش؟ ميتا فكرهتموه. فالغيبة والعياذ بالله داء عبارة موجود عند كثير من الأخيار ثانية فرسان من أعراض إخواني و اتقي الله تبارك وتعالى لأن هذا العياذ بالله كبير من كبائر. والعياذ بالله، وهي أيضا بترك حسناتك اللي أنت تصيرها بفضل قيامة وصدقاء وفعالك حسناتك عطا ربك دي الواحد ببلاش. بعد ذلك يا إخواني سماع ما يغضب الله، من أصل أكثر أسباب ضعف الإيمان سماع الغناء والعياذ بالله، وقول الصدور والكلام الباطل والكلام الفاحش، هذا والعياذ بالله يعني يجعل الكلام يدخل من الأذن ويستقر في القلب والعياذ بالله، لأن الأذن يعني محل موصل إلى القلب، كما أن سماع القرآن يؤثر في القلب صباحا، فكذلك سماع البهتان والزور والغناء، وقد صدر كلام من بعض من ينتسب إلى الدعوة بإباحة الغناء والعياذ بالله، ورد على من أباح هذا الكلام ردا قويا بعض أهل العلم منهم شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم الشيخ جزاه الله خيرا، ومنهم كثير من جدا الشيخ سعود الشريم والشيخ فوزان والشيخ القدام ردوا على من أباح الغناء ردا قويا، حتى رتب الله عز وجل الحق وتراجع عما قال، فلا نأخذ بالسقطات من هنا ومن هنا، كن عندنا حزم في ديننا حتى ننجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأيضا الأمر الأخير الذي يسبب الغفلة ونقص الإيمان التوسع في المباحات من الشهوات التي أباحها الله، شهوة البطن وشهوة الفرج وكثرة النوم بغير حاجة، هذا ما يحدث في هذا المقام، وأعتذر الإقامة لتأخير الصلاة، وأعتذر لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد السميع، فتفضل جزاه الله خيرا ونفعه الله.